الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 68 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل به قراءة كتاب الحج. فليتفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب استلام الحجر وتقبيله. ثم اتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وفي رواية لهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وفي رواية البخاري قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولمسلم قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. وفي رواية لأبي داود والنسائي: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، ولهما كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. ولابن ماجه لم يكن يستلم إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمح والذي يليه من نحو دور الجمحيين، وهو رواية عند النسائي. وفي المتفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وفي رواية لأحمد قوله: يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة. وأخرج مسمع بن عباس قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وأخرج مسمع عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. وفي رواية طاف بالبيت وبالصفا والمروة. وأخرج مسمع عن عائشة قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وأخرج مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وأخرج البخاري معلقا عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه. زاد ابن ماجه: ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. ولم يذكر النسائي الحديث الأخير، ولفظه في الحديث الثاني: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. زاد في رواية لأحمد: وصلى ركعتين وفيها إلا كتبت له 10 حسنات. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية:

كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وفي رواية لمسلم قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وفي رواية قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. وعند الدارمي: صلى بمنى 5 صلوات. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أنه كان يصلي الصلوات 5 بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. صحيح بما بعده وفي الزوائد ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أحمد عن أبي أمامة عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح إلى منى يوم التروية، وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف جدا. باب الوقوف بعرفة. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وفي رواية لهما عن عروة قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. وعند ابن ماجه قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. الحديث. وفي المتفق عليه عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا. وأخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. زاد أبو داود وابن ماجه والدارمي: وكل في جاج مكة طريق ومنحر. وزاد الدارمي في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم قعد للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، طفت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج. ثم ذكر الحديث. والابن ماجه: كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرفة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة. مشهور بطن عرنة. وأخرج الخمسة عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل الرمل. نعم شيء. الحبل مراد به جبل خفيف من الرمل. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟

وأخرج أحمد عن عطاء أن عبد الله بن عباس دعا الفضل يوم عرفة إلى طعام فقال إني صائم، فقال عبد الله لا تصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فشرب منه هذا اليوم، وإن الناس يستنون بكم. حديث صحيح. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. إسناده صحيح. باب الصلاة والخطبة يوم عرفة. أخرج البخاري عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، ألا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواحة إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد سنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. وفي رواية معلقة فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ وخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. وعند أبي داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن خالد بن العداء بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن نبيط بن شريط قال إني لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على عجوز الراحلة فوضعت يدي على عاتق أبي فسمعته يقول أي يوم أحرم؟ قال هذا اليوم. قال فأي بلد أحرم؟ قالوا هذا البلد. قال فأي شهر أحرم؟ قالوا هذا الشهر. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي رواية فقلت يا أبتي أرني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظر إلى صاحب الجمل الأحمر الذي يومئ بيده في يده القضيب. باب الإفاضة من عرفات. في المتفق عليه عن عروة قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق. وفي رواية لمسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه. قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. وفي متفق عليه عن أسامة بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وفي رواية لهما فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. وفي رواية لمسلم فقال: الصلاة أمامك، فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش إلى رجلي وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. وفي رواية لمسلم ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وفي المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وفي المتفق عليها من عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وزاد مسلم: وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعة، وفي رواية أخرى بإقامة واحدة. وفي رواية البخاري عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. ولفظ ابن ماجه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال: الصلاة بإقامة. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ولفظ أبي داود: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة، وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. زاد وهب ثم أردف الفضل بن عباس. وأخرج مسلم عن ابن عباس عن الفضل بن عباس: وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. زاد في رواية للنسائي قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وفي رواية لأحمد: يرفع عن بطن محسر، وعليكم بمثل حصى الخذف. وأخرج أبو داود عن أسامة قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئها. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن الفضل بن عباس قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، وردفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله، وهو يقول للناس: السكينة السكينة، عشية عرفة. حديث صحيح. فضل بن عباس وأخرج الأربع عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر. زاد غير أبي داود وأمرهم بالسكينة، وزاد الترمذي وابن ماجه وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وفي رواية لتأخذ أمتي مناسكها وارموا بمثل حصى الخذف، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله، يقول بيده هكذا، وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء، صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس، حديث حسن. وأخرج أحمد عن الفضل بن عباس قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فبلغنا الشعب نزل فتوضأ ثم ركبنا حتى جئنا المزدلفة، إسناده صحيح. وأخرج أحمد بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال فرأى الناس يوضعون فأمر مناديه فنادي ليس البر بإيضاع الخيل والإبل فعليكم بالسكينة، حديث حسن وإسناده ضعيف. ما أشار إليه الشيخ محمد لفظة هيئته هذه من حديث عبد الله بن عباس صحيح مسلم هو حديث آخر، وهذا حديث الفضل بن عباس على حينته. وأخرج أحمد الشعبي أن الفضل حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى بلغ جمعاء، وقال أن أسامة حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى رمى الجمرة، صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس قال إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس حتى يعلقوا العصية والجعاب والقعاب، فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس. قال ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته ليمس حاركها وهو يقول بيده يا أيها الناس عليكم بالسكينة، يا أيها الناس عليكم بالسكينة، إسناده حسن. وأخرج أحمد بن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصلي، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن الشريد يقول أشهد لو وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاء، إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة قال فقال الناس سيخبرنا صاحبنا ما صنع، قال أسامة لما دفع من عرفة فوقف كف رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد يصيبه، يشير إلى الناس بيده السكينة السكينة السكينة حتى أتى جمعا، ثم أردف الفضل بن عباس قال فقال الناس يخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الفضل لم يزل يسير سيرا لينا كسيره بالأمس حتى أتى على وادي محسر فدفع فيه حتى استوت به الأرض، إسناده صحيح على شرط البخاري. وفي رواية أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم بالسكينة. وأخرج أحمد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب والعشاء بإقامة، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، رجاله رجال الشيخين وإرساله أصح. وأخرج أحمد بن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات واقفا وقد أردف الفضل، فجاء أعرابي فوقف قريبا وأمة خلفه فجعل الفضل ينظر إليها، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصرف وجهه ثم قال يا أيها الناس ليس البر بإجاف الخيل ولا الإبل فعليكم بالسكينة، قال ثم أفاض قال فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتى جمعا، قال فلما وقف بجمع أردف أسامة ثم قال أيها الناس إن البر ليس بإجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة، قال ثم أفاض فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتت منا، فأتانا سواد ضعف بني هاشم على حمرات لهم، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول